زلت حيا أتيت الآن سعيا ودا نجم الثريا في يدي في يدي أنا ما زلت حيا أتيت الآن سعيا وذا نجم الثريا في يدي في يدي أنا المجد الذي لم يزل في السطور أنا روح الحياة قصتي فيض نور أنا المجد الذي لم يزل في السطور أنا روح الحياة قصتي فيض نور على كف الأصالة ومن روح البسالة أبث لكم رسالة يا بني يا بني على كف الأصالة ومن روح البسالة أبث لكم رسالة يا بني يا بني لقد رسم الجدود لوحة من ضياء بنوا صرحا مشيد قلعة من إباء لقد رسم الجدود لوحة من ضياء بنوا صرحا مشيد قلعة من إباء فهم بالدين قادوا حضارتهم وسادوا وقد خاب الفساد ليس شيئا ليس شيئا فهم بالدين قادوا حضارتهم وسادوا وقد خاب الفساد ليس شيئا ليس شيئا على نهج الرسول سائرون في ثبات على العلم العقول وارتقى بالحياة على نهج الرسول سائرون في ثبات على العلم العقول وارتقى بالحياة على الخير الأصيلة ومن حضن الفضيلة رسالتي النبيلة في يدي في يدي مع الخير الأصيلة ومن حضن الفضيلة رسالتي النبيلة في يدي في يدي ألا عودوا إلى مجدكم يا صحاب مضى زمن الرقاد فارجعوا للكتاب ألا عودوا إلى مجدكم يا صحاب مضى زمن الرقاد فارجعوا للكتاب أنا التاريخ أنشد أنا العز الموسد أنا بلغت فاشهد يا أخيا يا أخيا. أنا التاريخ أنشد، أنا العز الموسد، ألا بلغت فاشهد يا أخيا يا أخيا.